بعد ذلك نبدأ في تفسير سورة التغابن، وهي سورة مدنية وآياتها 18 آية نزلت بعد سورة التحريم. اهتم بالتشريع ولكن جوها جو السور المكية التي تعالج أصول العقيدة. فتحدثت السورة عن جلال الله وعظمته وآثار قدرته، ثم تناولت موضوع الإنسان المعترف بربه والإنسان الكافر الجاهل، وضربت الأمثال للقرون الماضية والأمم الخالية التي كذبت رسل الله وما حل بهم من العذاب والدمار نتيجة كفرهم وعنادهم، وأمرت بطاعة الله وطاعة رسوله، وحذرت من الاعتراض عن دعوة الله، كما حذرت من عداوة بعض الزوجات والأولاد، فإنهم كثيرا ما يمنعون الإنسان عن الجهاد والهجرة. وقد سميت السورة بسورة التغابن، والمراد به يوم القيامة، لأنه يظهر فيه غبن الكافر بتركه الإيمان وغبن المؤمن بتقصيره في الإحسان. وقد اشتملت السورة الكريمة على ألوان كثيرة من المواعظ والحكم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، فيمجد الله ويقدسه ما في السماوات وما في الأرض. النباتات والجمادات والناطقات، جميع المخلوقات له الملك وله الحمد. هذا أسلوب قصر، له الملك كله وله الحمد كله، وإليه يرجع الأمر كله، وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. روى أبو سعيد الخدري قال: خطبنا النبي عشية فذكر شيئا مما يكون، فقال: يولد الناس على طبقات شتى، أي طبقات مختلفة. يولد الرجل مؤمنا ويعيش مؤمنا ويموت مؤمنا، ويولد الرجل كافرا ويعيش كافرا ويموت كافرا، ويولد الرجل مؤمنا ويعيش مؤمنا ويموت كافرا، ويولد الرجل كافرا ويعيش كافرا ويموت مؤمنا. الترمذي وأحمد. وقال ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرعون في بطن أمه، خلق الله فرعون في بطن أمه كافرا، وخلق يحيى ابن زكريا في بطن أمه مؤمنا، ابن عدي والطبراني. ولله في خلقه شؤون، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، خلق السماوات والأرض بالحق، وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. صوركم فأحسن صوركم. نعم، ألم يأتيكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، أي ذاقوا وخيمة تكذيبهم ورديئة أفعالهم، ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا: أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، أي بالحجج والدلائل والبراهين، واستبعدوا أن تكون الرسالة في البشر فكفروا وكذبوا وأعرضوا ونكلوا عن العمل، واستغنى الله عنهم والله غني حميد، غني عن خلقه، حمد نفسه قبل أن تحمده الخلائق، فهو المحمود لذاته ولكماله ولصفاته العلى. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، أي لتخبرن بجميع أعمالكم، جليلها وحقيرها، كبيرها وصغيرها، وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، أي القرآن، فهو نور. نعم، والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع، قرأ يعقوب: يوم نجمعكم، ذلك يوم التغابن، الغبن في الدنيا غير مشروع، وإنما الغبن يوم القيامة بسبب مبادلة الخير بالشر، والجيد بالرديء، والنعيم بالعذاب. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم، ذلك الفوز العظيم. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا نكفر عنه سيئاته وندخله. هذه قراءة نافع وأبو جعفر وابن عامر. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هذا الإطناب وهذا التكرير زيادة في التأكيد، بشأن الطاعة، لرسول الله، مع أن الطاعة لله تقتضي طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. وفي قوله وأطيعوا الرسول دلالة على الالتزام بسنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن طاعته طاعة لله عز وجل. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وأن السنة مفسرة ومبينة لما في القرآن، لأن وأطيعوا الله أي القرآن طاعة الله من خلال امتثال أوامره واجتناب نواهيه في القرآن، وأطيعوا الرسول من خلال السنة المفسرة والمبينة لما أجمله القرآن أو لما أطلقه القرآن وقيدته السنة، أو عممه القرآن وخصته السنة أو خصصته السنة، وهكذا. فإن توليت فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. من يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يهدي قلبه لليقين، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هو الرجل تصيبه المصيبة فيستسلم ويرضى بقضاء الله، فمن رضي فله الرضا. فهذا قوله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. كما أن الرجل يكون ولده وزوجه عدوا، كذلك المرأة يكون لها زوجها وولدها عدوا. فحذر الجميع من الضرر في البدن وفي الدين. كيف يكون ذلك؟ قال: يحمل الرجل على قطيعة الرحم أو معصية ربه، وكذلك تحمل المرأة على قطيعة الرحم أو معصية ربها. فالعداوة قد تكون من الرجل أي من الزوج، وقد تكون من الزوجة. ولذلك حذر الله الجميع: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. قال رجل عبد الله بن عباس عن هذه الآية، فقال: هؤلاء رجال أسلموا من مكة فأرادوا أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم. فلما أتوا رسول الله قالوا، رأوا الناس قد فقهوا في الدين فهموا أن يعاقبهم، فأنزل الله هذه الآية: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. قال ابن مسعود: لا يقولن أحدكم اللهم اصمني من الفتنة، فإنه ليس أحد منكم يرجع إلى مال وأهل وولد إلا وهو مشتمل على فتنة، ولكن ليقل: اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن. فاتقوا الله ما استطعتم. وفي موضع آخر وهو في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. هذه الآية ليست ناسخة لآية آل عمران، وإنما هي مفسرة له ومبينة له. فإن لم تستطيعوا أن تتقوا الله حق تقاته فاتقوا الله ما استطعتم، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم. قرأ ابن كثير وابن عامر يضاعفه. والله شكور حليم، عالم الغيب والشهادة، العزيز الحكيم.